إتقان هذا العلم، وأن لابد أن يكون له دراسة مستمرة لهذا العلم، ما ينتهي من كتاب حتى يبدأ في كتاب آخر. وهذا دأب مشايخنا وزملاؤنا الذين تعلمنا على يديهم، كان دائما هناك درس أسبوعيا لتدريس كتب العقيدة. ما زلنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهذا الكتاب الذي لاقى قبولا عند جل أهل العلم وعلماء العقيدة في كل البلدان، حتى أنه ما تجد عالم من علماء الأمة يعني إلا وتعرض لهذا الكتاب بالشرح أو التعليق أو الإضافات عليه، لأن الله عز وجل جعل في هذا الكتاب قبولا انتفع به كثير من الناس. وكان في فترة انتشر فيها الشرك في الجزيرة العربية، فتصدى الشيخ عبد محمد بن عبد الوهاب لهذا الأمر، وجاهد في الله عز وجل لأن يدحض الشرك في الجزيرة بعد أن انتشر وعاد فيها مرة أخرى. ثم يسر الله عز وجل أن يؤلف هذا الكتاب وغيره من الكتب، وقد بدأنا شرحه ووصلنا عند باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ونبين بأن الفصول الأولى أو الأبواب الأولى من أول ما شرحنا إلى الباب القادم، هذا الباب والباب الذي يليه باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، هي من أهم الأبواب في هذا الكتاب، وهي تقعيد وتأصيل لما يريد المصنف أن يفصل له بعد ذلك. هذا الباب من أول الكتاب إلى الباب القادم، هذه 6 أبواب تقريبا، مجمل ما يريد المؤلف أن يبينه وأن يؤصله في مسألة التوحيد. ثم بعد ذلك من الأبواب يتعرض لمسائل تفصيلية في كل باب، ويبين الشرك فيها وكيف يكون التوحيد وغير ذلك. ذلك من الأهمية بمكان بأن يضبط طالب العلم هذه الأبواب الأولى، وأن يراجعها كثيرا، وأن يتأكد من إتقانه لهذه الأبواب، لأنها ستفيد كثيرا في هذا الكتاب وفي كل كتب أيضا التوحيد بعد ذلك، أو كتب العقيدة يدرسها، خاصة في توحيد الألوهية. اليوم ندخل في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كمين لو يقرأ شيء تفضل. أكمل الآية، ومن اتبعني ما عندك إكمال الآية؟ طب خلاص أكفي الآية، نحن أصلا نريد الآية. نعم، باب أغلق الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المصنف هنا يتدرج رحمة الله عليه بعد أن بين في الأبواب السابقة معرفة التوحيد، ثم بين فضل التوحيد، وبين فضل من حقق التوحيد، وتكلم في باب عن الخوف من الشرك، أن يقع المرء فيه الشرك وهو ما يضاد التوحيد. ذكر هنا ابتدى يتدرج، وهذا أيضا تدرج بديع من المصنف، أن يتكلم الآن عن الدعوة إلى شهادة إلى التوحيد. وقد أثنى كل الشراح على هذا التدرج في الأبواب هذه 6 تحديدا، وهذا الباب في باب الدعوة إلى التوحيد، لأنه قالوا بأن المرء إذا من الله عليه بأنه رزقه العلم فتعلم العلم النافع، كان عليه بعد أن يتعلم العلم أن يعمل بهذا العلم، وهذه الدرجة الثانية، لأن العلم كما يقال عند زكاة العلم العمل بالعلم، أو كأن أنك لو تعلمت العلم النافع ولم تعمل به فما الذي تستفيده؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع. فمن نفع العلم أن المرء لابد أن يعمل، لأنه إما سيكون له حجة أو عليه، فإذا عمل بالعلم الذي تعلمه كان له، أما إذا لم يعمل به كان عليه. فالمرتبة الثانية بعد أن يتعلم المرء العلم أن يعمل بهذا العلم. ثم يتدرج، وهذا بيّنه المصنف في الأبواب السابقة، لأنه بيّن علم التوحيد، شرح معنى التوحيد، معرفة التوحيد وفضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد ليدعو الناس. بعد أن علمهم بيّن أنك بد أن تعمل به، فإن أتيت بالتوحيد دخلت الجنة، إما من أول وهلة أو بعد أن في مشيئة الله عز وجل أو المال إلى الجنة. ثم بيّن بأن المرتبة الثالثة، وهذه هي الترتيب في المسألة، بأنك تدعو لهذا العلم وهذا الكمال لابد أن يحرص عليه طالب العلم. وكان هذا حرص العلماء والرسل قبل العلماء بأن الله عز وجل عندما أرسل الرسل علمهم عملوا بهذا العلم، دعوا الناس إلى هذا العلم. كذلك هذا هنا المصنف يبين بعد أن تعلمت التوحيد وعملت بهذا التوحيد وعلمت جزاء التوحيد وضده من الشرك، كان عليك أن تدعو إلى شهادة الله، أن تدعو إلى التوحيد. لذلك من بديع تصنيف المؤلف رحمة الله عليه أنه تعرض لهذا الباب، وهو باب الدعاء أو بهذا الاسم تسميته باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا هو دأب الرسل كما قلنا، وهذه الخيرية في هذه الأمة التي بيّنها الله عز وجل هي أن تدعو إلى دين الله عز وجل، تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، تدعو إلى التوحيد كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى ما يليها من الشرع. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون إلى المعروف. فهذه بيّن الله عز وجل يعني أثنى على وخص بأن الأمة لابد أن يكون منها من يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف. فكان واجب على طالب العلم أنه بعد أن تعلم العلم وعمل به أن يعلم الناس، خاصة إذا وجد من الناس من يريد هذا العلم، من يريد أن يتعلمه ويطلبه منه، فكان عليه أن يدعو الناس. وحتى لم يجد من طلبة العلم فعليه أن يدعو عامة الناس إلى التوحيد كما سنبين، وهذا الذي معنا الآن في الكتاب، وهو دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. هذا أحسن، إنني من المسلمين. قال: ومن أحسن قولا، أفضل الأشياء أفضل الأعمال أن المرء يدعو إلى الله عز وجل ويعمل صالحا. فالأمر على مراتب ثلاثة: العلم، ثم العمل، ثم دعوة الناس إلى هذا الأمر. ويصنف بعد أن سمى هذا أو يعني جعل تسمية الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، و باب الدعاء، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. خرجوا يا شيخ. فالدعاء أو الدعوة، يعني أغلب الكتب أو أغلب الطبعات جاءت بكلمة الدعاء، وطبعة يعني واحدة أو أقل أو يعني أكثر قليلا جاءت بمعنى كلمة الدعوة في التسمية، والاثنين بواحد: الدعاء أو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله في المعنى واحد. والإنسان يدعو أي يحث الناس، الدعاء أي حث الناس، أو طلب من الناس، أو النداء، فالدعاء يأتي بمعنى النداء، أو يأتي بمعنى الطلب، أو يأتي بمعنى الامتثال، أو حث الناس كما جاء في قول الله عز وجل في سورة يوسف: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهم كانوا يدعونه، يريدون منه، أو هو تحديدا كانت امرأة العزيز جاءت على العموم، لكن المراد به الخصوص وهي امرأة العزيز كانت تدعوه لما تدعوه إليه. فهو الدعاء هنا أي حث الناس، النداء يأتي بمعنى النداء أيضا على الناس أو نداء عموما، كل هذه من ألفاظ الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه سنتعرض إليها في هذا الباب والباب القادم في تفسير قول شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بدأ المصنف في هذا الباب تكلم أو ذكر آية وحديثين. ذكر الآية الأول قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذا فعل أمر، أن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها النبي، يأمره، أن الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر: قل، قل هذه سبيلي، هذه أي دعوتي، هذه أي دعوتي، هذه دعوتي التي أدعو بها الناس. قل هذه سبيلي، سبيلي أي بمعنى الطريق، أو السبيل بمعنى الطريق، أو بمعنى المنهج، أو بمعنى يعني ممكن القواعد أو الالتزام أو الأوامر أو الضوابط التي يقوم بها المرء. ولكن هنا يقصد هذه سبيل أي هذا طريقي، هذا منهجي الذي أدعو به. وأضافه بالياء مضاف ومضاف إليه ليدل على التخصيص هنا، أو أن هذا السبيل سبيل شرعي، وهذه نقطة مهمة كما سأل. هذا سبيل شرعي لأنه أرجعه الله عز وجل، هو المتكلم في هذه الآية، فقل قل هذه سبيلي أي هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يبين بأن هذا السبيل هو سبيل شرعي، سبيل توقيفي من عند الله عز وجل، سبيل أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة ومنهج أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني ستأتي معنا أي من بعده، لابد أن يرجع إلى هذه سبيل، يرجع إلى هذه الطريقة وهذا المنهج، فلا يستحدث منهج من عنده ولا يستحدث طريقة، ولا يقول نضع الطريقة الفلانية في كتاب فلاني وضع قواعد ولوائح للدعوة. فكل جماعة وضعت قاعدة كتابا أو وضعت أصولا للدعوة وجمعت الناس على هذه الأصول، شيخا كان، إماما كان، أي مصلح كان، وقالوا هذه طريقة دعوتنا، فإن لم تكن هذه الطريقة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مردود عليهم، لأن الطريقة والمنهج بيّنها الله عز وجل، قال هذه سبيلي، يعني هذا السبيل رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يأتي من عنده، لابد يأتي بوحي. فلابد أنك إذا أردت أن تدعو تدعو بهذا السبيل وهذا الطريقة وهذا المنهج. فهذه تبين توقيفية المنهج وتوقيفية الطريقة، ولا وإن خالف أحد واستحدث طريقة ليست على هذا الهدي والسبيل مردودة عليه. قال هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو هذا السبيل أو هذه الطريقة، إيش اللي أفعلها بها؟ أدعو بها إلى الله عز وجل، أي أدعو بهذه الطريقة وهذه السبيل إلى الله عز وجل. وهذه هنا تبين بأن هذا السبيل يدعو به إلى الله، ولا يدعو لنفسه، لا يدعو لجماعته، لا يدعو لدعوة شيخه، لا يدعو لمنهجية معينة تبناها، لا يدعو إلى حزبه، لا، هو يدعو إلى الله. فإنه ما دعا الناس إلى لله عز وجل، ما دعاهم لانتشار جماعته أو انتشار كلامه، بل هو دعا لانتشار الدين، دعا لتعليم الناس كيف يلتزموا بما شرعه الله عز وجل لهم. ففيها هنا إشارة أو تصريحا أنه أدعو إلى الله، أي هذه دعوة من أمرين: أولا تبين الإخلاص، فيه دلالة على الإخلاص، ثانيا تبين بأن الدعوة هنا هي لله. ففيها أمران، في الأمر الأول الإخلاص، من هو يدعو إلى الله، أي ما يريد من هذا الدعاء أو هذه الدعوة إلا إخلاصا لله عز وجل، ما يريد لنفسه، ما يريد سمعة، ما يريد شهرة، ما يريد أن يروج لمنهج له، لكتاب وضعه، لأصول جماعة وضعت فيريد أن يدعو لهذه الجماعة، لا، هو يريد أن وهو لا يريد إلا إخلاصا لله عز وجل. فدعوته لابد أن تكون مبنية على الإخلاص. فكلما انحرف الداعي، وهذه مشكلة يقع فيها يعني كما سنبين العلماء وطلبة العلم والدعاء، هم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم ورثة هذا النبي، هم الذين جاءت هذه الآية لتبين، قال أنا ومن اتبعني، فالذين اتبعوا النبي هم الذين يسيرون على الطريق. ومع ذلك قد تدعو وكلامك ظاهر الحق، وكلامك ظاهره بأنك تدعو الناس للخير، ولكنك البواطن لا يعلمها إلا الله. فقد تدعوهم إلى الخير ولكن لمنهج لك، لطريقة لك، أو لشهرة، تقول إن هذا الشيخ الفلاني وهذا العالم انظر إلى دعوته، انظر إلى الناس حوله، انظر إلى كذا، فما كانت دعوة إلى الله. فيبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله عز وجل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي لا تدعو إلا إلى الله. وهذه تبين بأن الدعوة لابد لها من الإخلاص. ولو نظرت لأول الآية قل هذه سبيلي، وضع الله عز وجل هنا المنهج، وإلى الله وضعت شرط الثاني الإخلاص، وقلنا أي عمل لابد له من أمران: الإخلاص والمتابعة. فتجد المتابعة في هذه سبيلي، من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، وتجد الإخلاص فأدعو إلى الله. فإن لم تجد الإخلاص والمتابعة فهذه الدعوة مردودة. وإن وجدت نفسك على السبيل والطريق الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون فيها الإخلاص لله، فأنت على الطريق. والإخلاص شرط، بل حبط العمل. إذا كان الشرك جعل سبب في حبوط الأعمال، قال لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قول الله عز وجل لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. ما سبب حبوط العمل؟ الشرك، لأنه لم أشرك في هذا العمل، تنافى الشرك مع الإخلاص. فكذلك الدعوة قد تتنافى مع أجرها وثمرتها للداعية إذا لم يخلص الله عز وجل. فمن يحب المدح في المجالس ويحب العلو في دعوته يعلم أنه على خطر. ومن كان مخلصا فيها لله وزاد في هذا الإخلاص ما يهمه إلى أن ينتشر العلم. وأفضل الكلام دائما المرء يعني يتذكره أو أنا أتذكره كلام الشافعي. سبحان الله هذا الكلام لما تنظر لقول الشافعي رحمة الله عليه قال: وددت لو أن الناس كلهم تعلموا علمي ولم ينسب إلي منه شيء. سبحان الله، بهذا درجة من درجات نحسبه كذلك. والله عز وجل ما جعل لهذه الأئمة لهؤلاء الأئمة الأربعة هذا القبول وانتشار العلم لهم. إلى الآن نحن ما نستطيع أن نتحرك يمنة أو يسرى إلا ما نقرأ في كتب هؤلاء الأبزاز أئمة المذاهب، ولابد أن تنظر فيما قالوا وكيف ترجحهم. بل أصول بعض العلوم جاءت من عندهم. الشافعي أصل العلم لأصول الفقه من عنده، هو الذي وضع هذه الأصول، ويعني يكفي المذهب الفقهي وغيره. فانظر إلى هؤلاء الناس، انظر لقول الشافعي، تعلم بأن كلما زاد المرء في إخلاصه في دعوته ما يهمه ماذا يحدث سينتقل. انظر إلى قول الله عز وجل في سورة الحج لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. المفسرون قالوا: قال إبراهيم يا رب أؤذن في من؟ أنا لست غيري مسلم ومن معي؟ قالوا: عليك البلاغ وعلينا في رواية علينا الهداية وعلينا. فقال: ما سمع ما أذن إبراهيم بالحج إلا سمع كل ما سمع في أصلاب الرجال ورحم النساء. فكل من وصله نداء إبراهيم كتب الله الحج إلى يوم القيامة. فكل من يحج قد سمع نداء إبراهيم. فانظر إبراهيم ماذا يقول: يا رب أنادي من؟ الله عز وجل قال: أذن في الناس، وهو وحيد فرد بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فأذن إبراهيم إلى يوم القيامة، كل من لب في الحج لب على نداء إبراهيم. فهو ليس لإبراهيم وليس لمن بعد إبراهيم عليه إلا أن يبلغ. ما يهمه الثمرة، ما يهمه لمن سيصل. قد تعلم العلم الآن وتدعو الناس ويستفيد منك بعد 50 سنة الناس أخرى يتعلمون هذا العلم ويصل لهم وأنت يكون في ميزانك. فأنت ما عليك كطالب للعلم وعالم وتدعو لله عز وجل إلا أن تبلغ. وأما الهداية فهي من عند الله عز وجل، أما الثمرة من عند الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: هذه سبيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا شرط مهم جدا وضعه النبي أو وضعه الله عز وجل في هذه الآية: أدعو الله على بصيرة. والبصيرة هو أن يصل العلم إلى القلب، يعني منتهى العلم أن يلامس العلم القلب. فإذا لام فهي البصيرة ملامسة العلم للقلب أو وصول العلم للقلب. فإذا دخل العلم قلبك واستقر فأنت أتيت البصيرة. كما أن النظر الرؤية للناظر، عندما الناظر لو رأى جعلت له البصيرة بعينيه، لما يرى هذه بصيرة العين. بصيرة القلب هو العمل، العلم اللي يدخل في قلبه يستقر القلب، فالعلم يستقر في القلب، يتشبع به القلب، يتقنه القلب. لذلك لما قول الله عز وجل أدعو الله على بصيرة، يعني تدعو الله عز وجل على علم وعلم متقن. لأن البصيرة عندما يصل بها العلم إلى القلب فقد وصلت لأتقن العلوم. وهذه تبين وترد على من يريد أن يتصدى في الدعوة وفي العلم قبل أن يتعلم وقبل أن يتقن العلم، ويرد على الجماعات التي تريد أن تدعو على جهل، فيخرج يدعو لدين الله عز وجل وهو جاهل لا يتعلم ما يدعو إليه. على الأقل إذا كنت ستدعو للوضوء تعلم الوضوء، تدعو إلى الصلاة تعلم الصلاة، تدعو إلى التوحيد تعلم التوحيد. لكن أن تخرج وتدعو فقد على جهل، قد خالفت هذا الشرط الذي وضعه الله عز وجل: أدعو على بصيرة. فكأن الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون إلا بالبصيرة. إن دعوت بغير بصيرة أو بغير علم فقد وقعت في الإثم، فقد أفسدت الناس وأفسدت دين الناس أيضا، لأنك ستدعو إلى غير دين، تدعو إلى غير علم، فستفسد هذا الجهل. وهذه إشكالية كبيرة جدا لابد أن يعني يضبطها طالب العلم. فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هنا تفيدك، لأنك إن كنت أتيت البصيرة في العلم ستعلم كيف تدعو الله عز وجل. لأنك عندما تدعو الناس تختلف دعوتك، مع العالم أو طالب العلم الذي هو من أهل العلم، ومناظرتك له تختلف عن دعوتك لعوام الناس، تختلف عن دعوتك لغير المسلمين الكفار. فكل لكل مقام مقال، فأنت حتى تدعو دعوة منضبطة لابد أن تكون على بصيرة لتتعلم كيف تتعامل مع كل طائفة من الطوائف. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عندك ثلاث درجات في دعاء: دعوة بالحكمة، هناك دعوة بالموعظة الحسنة، هناك دعوة بالجدال الذي هو أحسن. فقد تجد المرء يطلب الحق، رجل يريد الحق ويؤثر الحق على غيره، متى قلت له الحق تجده معك، هذا دعوتك له بالحكمة. ما عليك إلا الحكمة فقط، تبين له الحق بالحكمة، هو سيأتي معك، هو جاهز، هو عندما تبلغه الحق يأتيك، لأنه يريد الحق بس يريد من يبلغه الحق بالحكمة. وهذه الحكمة والموعظة الحسنة. رجل هو على غير الحق، على باطل، ولكن إن علم الحق يرجع إلى الحق ويترك الباطل، فهذا لابد تتعامل معه بالموعظة الحسنة، بالترغيب والترهيب. وجدته لا يصلي، فعندما تدعوه تقول له: لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابي قال: أريد مرافقتك في الجنة، فقال له: أعني على ذلك بكثرة السجود. فإن أردت أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود. من صلى ركعتين بنى الله له قصرا في الجنة. والصوم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين الجنة 70 خريفا وجزاء. فتأتيه، فإن أراد تأتيه بالمراقبات ترغيب. وإن وجدته على على على ذنوب ومعاصي يشرب الخمر أو الزنا فتحذره من النار وعقوبة الزاني وعقوبة الشارب الخمر. فهذه هي الموعظة الحسنة، ترغيب وترهيب، فتجد يترك ما هو عليه ويأتي معك إلى الحق. فهذا يريد هذه المسألة، هو يريد الموعظة الحسنة. والثالث الذي هو ينافح عن الباطل ويجادل لك عن الباطل، فهذا لا ينفعه، لابد أن تكون معك البصيرة والعلم فتناظره وتجادله بالتي أحسن. وجدته معك يريد أن يجادل بالحق ويرجع فتستمر في المجادلة، لكن لابد من تؤتى علم المناظرة وتؤتى العلم الذي يبيح لك كيف تجادله، لأنه معه شبه. وكما سيأتي معنا في حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن فقال لك: تأتي أهل الكتاب. سيأتي معنا يبين له يجهزه، سيأتي أهل الكتاب عندهم شبه، فلابد أنك تجهز نفسك للتعامل معهم. فكذلك البصيرة التي اشترطت في هذه الآية لم تأتي هكذا، بل تأتي تبيانا لقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لن يتأتى للمرء أن يطبق هذه الدرجات إلا أن يكون عنده بصيرة في هذا العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني، هذه يقصد بها الله عز وجل، أو كأن النبي يقول قل، هذه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول. عند أهل العلم قولان، قال بعضهم قال: أدعو إلى الله، هذه للنبي، على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني من الصحابة رضي الله عليهم ومن بعهم بعد الصحابة، نحن الاثنين على بصيرة، يعني من اتبعني وأنا على بصيرة. هذا قول، وقول، وهذا كله يجوز في النحو يعني في الإعراب: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، يعني نحن الاثنين ندعو إلى الله وعلى بصيرة. وهذه جائز وهذا جائز ولا خلاف. الأولى أدعو إلى الله، هذه للنبي، والبصيرة أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة، يعني جعل البصيرة له ولمن اتبعه، رزق البصيرة. والثانية: أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. إيش؟ لا، هذا مش حصر له، أنا بقول هذا تفسير لبعض أهل العلم قالوا يعني هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني على بصيرة. والأوجه الأول الثاني اللي هو هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني كذلك أدعو إلى الله على بصيرة. أنا أتكلم أن بعض أهل العلم جعلوها كذا وبعضهم جعلوها كذا، ولا خلاف في ذلك المسألة في الاثنين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل يبين في هذه الآية بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه يدعون إلى الله، وهذه مسألة من المسائل، بأن النبي طريقه هو الدعوة إلى الله، لأن الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فأن النبي جاء للدعوة إلى الله. وكذلك من قال بأني متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يدعو إلى الله كما كان النبي يدعو إلى الله، وهذا كأنه شرط لمن ادعى العلم وادعى الدعوة وادعى أنه يسير على طريق النبي، أنه لابد أنه يدعو إلى الله عز وجل مثلما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي، ويدعو على بصيرة بالشرط الذي وضع. فهذه كلها تأتي في هذه المعنى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله إعرابها إيش؟ سبحان ده إيه؟ سبحان دي بلاش إعراب، إيش سبحان دي؟ هذا المعنى لغة نحو. سبحان دي إيش؟ يعني حاجة زي كده، بس نشوف الكحك اخبره ايه دلوقتي. لا ما انا تركته، هذا بابه، فانا مش اساله بابه، انا اجيبه حاجه تانية، لكن انا بسالك انت ايه يا خراساني وانت منين؟ منين؟ ان شاء الله. الله اكبر. طيب اهل اللغه؟ ما فيش، بقول لهم يا شيخ سبحانه دي ايش؟ نعم يسبح سبحانه، يسبح الله سبحانه، سبحانه نائب عن المفعول المطلق. فسبحان الله دي تنزيه الله عز وجل عن النقائص وعن العيوب، وتنزيه عن التشبيه، وهذا فيه رد كما سنبين على المعطلة والمبتدعة الذين نسبوا إلى الله عز وجل وشبهوا الله عز وجل. فكأن هذه سبيل أدعو إلى الله، هذا جزء. وسبحان الله ينزه الله عز وجل أنك في دعوتك إلى الله لابد أنك تنزه الله عز وجل عن ما يقوله المعطلة والمبتدعة وعن النقائص وعن المعايب، فهذه تنزيه لله عز وجل وتنزيه الله عن الشرك وهذه أيضا وعن النقائص. فلابد أنك في دعوتك إلى الله عز وجل أن تبين لنا، وهذه تبين لإيش؟ أنك عندما تأتي وتدعو التوحيد ليس كما يقولون الآن. طب نترك المسائل التي فيها خلاف بيننا كما يدعي بعض الطوائف، اتركوا الآن الصفات، اتركوا الأسماء، اتركوا في كذا. طبعا نترك الأسماء والصفات والإيمان والقدر وغير ذلك، كل هذا نتركه، أما في ماذا سنتكلم؟ هذا التوحيد. فلابد أن تنزه إن أردت أن تدعو لتوحيد الله عز وجل وتدعو للدين، وليس كما يأتيك أحد نقول طيب لأن نتكلم فيما نجتمع عليه ونترك فيما نختلف عليه، فنتكلم في المجتمع الأول وثم نتأين. هذا كلام ليس سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه سبيل أدعو إلى الله، وقال وسبحان الله، ثم قال وما أنا من المشركين. هنا براءة، براءة من المشركين. وهنا لابد أن تنتبه، لأنك لا يكفيك في دعوة التوحيد الإثبات فقط، لابد من الإثبات والنفي، لابد من الولاء ومن البراء، لابد أن توالي أولياء الله عز وجل وتتبرأ من المشركين. لن تكون دعوة التوحيد صحيحة إلا أنك تتبرأ. أما يأتيك أحد ويقول ادعو للتوحيد واتركوا أهل الكفر، لا تكلموا الناس عن الشرك، لا تكلموا الناس عن القبور، لا تكلموا الناس عن الطواف، عن الذبح لغير الله، عن النذر لغير الله، عن الدعاء لغير الله، عن الأولياء وما يفعلونه، عن الأقتاب وما يفعلونه، اتركوا هذا وتكلموهم عن الرازق والخالق والذي يوجد والدار والنافع وغير ذلك. هذا ليست البراءة من الشرك. لابد أن نتحدث وحقق التوحيد كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول أدعو الله على بصيرة ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أنك لابد أن تتبرأ من الشرك كما تبرأ من إمام الأنبياء إبراهيم عليه السلام، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء مما تعبدون من دون الله. إنا براء، لا لا أريد الثانية، إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إن براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبينا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلى آخر الآيات. فتبرأ إبراهيم عليه السلام وقومه من الشرك. فهذا هو لابد أن يتبرأ المرء من الشرك ومن المشركين. وانظر وما أنا من المشركين، يعني أنا لست من المشركين، وأنا لست ولا أكون مع المشركين، أنا لست من المشركين وأنا لا أكون مع المشركين. وهذه عامة فيرد بها أيضا، وإن كان دليلا عاما على الذي يريد أن يذهب لبلاد الكفر ويجلس عند أهل الكفر ويقيم إقامة دائمة عند أهل الكفر ويكون بين أظهر المشركين، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء مما جلس بين أظهر المشركين. فهذه الأصل أنه لا يجوز أنك تذهب وتجلس إقامة دائمة وتترك بلاد الإسلام أو حتى المسلمين وتذهب إلى هؤلاء، لأن قال الله عز وجل هنا وما أنا من المشركين، أنا وما أنا من المشركين لا قولا ولا فعلا ولا مدهنة ولا ولاء معه ولا حتى جلوسا، عامة في كل البراءة من المشركين، براءة من أقوالهم من أفعالهم من الجلوس عندهم من أن يكون تحت رايتهم. قال الله عز وجل أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف يكون الكافر عليك سبيل في بلدي وأنت تكون تحت الكافر؟ فالمسلم في عزة إلا في حالات الضرورة، وهذه لن نتكلم عنها الآن، نحن نتكلم عن الأصل وما أنا من المشركين، أي أنه لابد أن تنبذ الشرك بكله جميعا وتتبرأ منه. هناك بعض المسائل في هذه الآية العظيمة. أولا طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا طريق من أراد أن يكون مثل النبي، فإن استطاع الدعوة ولم يفعل فهو غير متبع، لا للنبي ولا للصحابة، لأن قال ومن اتبعني المقصود بهم الصحابة، وهذا يدلك على أن الصحابة كانوا من أتقن الناس في العقيدة أيضا، لأن هذه الآية في العقيدة، فقال أنا ومن اتبعني، فكان الصحابة رضوان عليهم ما توقفوا عن إتقان العقيدة، فيأتي أحد يقول بعض الصحابة هذه الصحابة في الفقه والصحابة في الحديث، لا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني ومن الذي اتبع النبي؟ الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا هم الدعاء إلى الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أيضا علماء الأمة في الصحابة في العقيدة ويؤخذ منهم ذلك. هذه أول. ثانيا الإخلاص في الدعوة، وقد بيناها أدعو إلى الله، هذه المسألة الثانية التي لابد أن ينتبه إليها، قاعدة على فكرة، هذه قواعد لمن أراد أن يعمل في الدعوة لابد أن يتقنها ويعني وينقلها، لأن هذه تأصيل كما قلنا، هذه الأبواب تأصيل. فقال الإخلاص في الدعوة بأن تكون لابد أن تكون لله عز وجل وليس لأحد، ليس للمرء فيه حظ نفس ولا لجماعته ولا لحزبه ولا لمجموعته ولا لأي شيء تماما. أي ثانيا وجوب العلم للدعوة إلى الله، هذه القاعدة الثانية ثالثة عفوا ثالثة نعم وجوب العلم للدعوة إلى الله عز وجل، فإن الجاهل لا تصح منه الدعوة إلى الله عز وجل، وإن كان على عبادة وإن كان على ورع وإن كان على تقوى وإن كان من أهل الخير، ولكنه لابد له من علم يعني يدعو به إلى الله عز وجل. هذه القاعدة الثالثة وجوب العلم في الدعوة إلى الله، وإن الجاهل لا تصح منه الدعوة. الرابعة لابد تنزيه الله عز وجل عن الشرك وعن النقائص وقد بيناها. والخامسة البراءة من المشركين، وقلنا هذه واجب على كل مسلم أراد أن يدعو الله أن يكون قدوة، وهذا فارق حقا هو فارق، لأنك عندما تنظر إلى الساحة تجد الدعوة هناك من أهل العلم وأهل الخير دعاء، لكن هذه المسألة هي فارقة، لما يأتي إليها الأمر تجد هناك من تجد يتجنب هذه المسألة، وهذه هذا ضابط مهم فاصل في مسألة إكمال التوحيد، بأنك لابد أن تتبرأ من المشركين. نعم نقول المسألة فيها سياسة شرعية، ولكن لابد أن يكون واضح عند الناس أنك متبرئ من فعل المشركين، هذا أصل أركان لا إله إلا الله كما سنبينها، هو الولاء والبراء والكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقى، هو النفي والإثبات، فلا يمكن أن تقر على الشهادتين أو على التوحيد الخالص بدون أنك تتبرأ من المشركين. الأخيرة وهذه مهمة جدا أيضا، بأن منهج الدعوة توقيفي، وأن طريق الدعوة توقيفي، وأن سبيل الدعوة هو توقيفي، وأن إن كان هذا توقيفي فالوسائل التي تؤدي إلى ذلك لابد أن تكون لا يعني لا قد يكون هناك نزاع عليها توقيفية، حتى لا يدخل علينا أحد، لأن أنا ما أريد الوسائل التي تستحدث يحدث. لا إشكال في أن نأتي معنا الآن مثلا إحنا الآن نتكلم في عن طريق وسائل تكنولوجية لم تكن موجودة ندعو بها للناس، هذه لا إنكار فيها. نحن نتكلم عن الوسائل التي هي مرتبطة بالمقاصد وهي تكون دعوة. يعني إيش؟ يعني ما تأتي ما تأتي وتقول لي مثلا إيش؟ لا ما أقصد ذلك، أنا أريد أفرق لك بين الوسائل التي هي من العادات من الوسائل التي هي تستحدث، هذا لا إشكال في ذلك، وبين الوسائل التي تتكلم عنها التي لابد أن تنضبط بالشرع. يعني الآن ما تأتي وتقول لي مثلا أظهر في مثلا في قناة من القنوات التي هي من قنوات العري ومن قنوات الأفلام وقناة كذا، وأخر يخرج علينا شيخ مثلا من أهل العلم ويعني يكون له درس في هذه القناة مثلا، نقول الدعوة على القنوات وسيلة مباحة. لكن الآن أنت تقول إيش؟ أنا ما أستطيع أن أكلم هؤلاء الصنف الذين يشاهدون الأفلام والموسيقى والغناء ويفعلون كذا إلا أن أذهب إلى قناتهم وأخرج عندهم حتى أكلمهم، فتقول هذه وسيلة وأنت ليش تمنعها؟ أقول لك هنا الوسيلة ديت هل هي منضبطة شرعا أم لا؟ أنت لك مقصد، المقصد أنك تسير بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذه الوسيلة نتفق معك على المسألة مسألة خلافية مبدئيا، لكن أنا أريد أن أوصل المسألة ليست في ظهور القناة، لكن أن تذهب وتظهر في هذه القناة التي أنت لن تتمكن فيها أن تقول ما تريده. يعني هل تستطيع أن تذهب مثلا لقناة من القنوات الصوفية فتخرج بدرس علم هناك فتكلمهم عن بدعة الموالد وعن الشرك والطواف بالقبور ودعاء غير الله؟ لن تستطيع. يبقى أنت لما تذهب عندهم سيجعلونك تتكلم فيما هم يريدونه، ولكن ستظهر أنت ومحسوب على أهل السنة أو محسوب على من هم فيهم الخير أنك ظهرت في هذا. كذلك عندما تذهب للنقيض هو لن يجعلك تكلمهم عن الزنا وتكلمهم عن العري وتكلمهم عن حرمة الغناء والمعازف والأفلام، هو هذا أكل عيشه كما يقال، فأن سيظهرك لتكلم عن الأخلاق الحميدة وأن إحنا نضربش بعض وأن إحنا نظلم بعض وأن إحنا نفعل كذا، لكن لا تقترب من هذا لا تقترب من هذا لا تقترب من هذا. يبقى أنت الآن إيش؟ أردت دعوة الناس لكن ليست هذه الدعوة، فلابد لك من وسيلة أخرى حتى تدعو الناس جميعا هؤلاء للدين الصحيح. فلذلك نقول بأنك هذه وسيلة، وسيلة أخرى حتى لا ندخل في معامق المسائل، أنك تقول أنا أدخل هذا المكان وهو مكان دخوله حرام لا يجوز وفيه ما يمس العقيدة لأغير ولا أطبق شرعا ما أستطيع أطبقه إلا من أدخل. فأنت الآن وسيلتك التي تريدها الآن لن تأتي بالمقصد، بل أنت استخدمت وسيلة غير منضبطة شرعا، لن يتمكن لك في هذا المكان أبدا أنك تطبق ما تريده، فكيف تدخله ودخوله فيك لابد أنك تقر بأمور مخالفة للشرع. فهذا نبين إيش؟ بأن الوسائل أحكام المقاصد، فالمقصد عندنا توقيفي، يبقى لابد أن تكون الوسيلة مرتبطة بالمقصد، إن خالفت الضابط المقصد الشرعي فلا تفعلها. وهذه أريد أن نبينها الفارق بين الوسائل التي هي للدعوة وبين أتوقع وضحت لكم. الآن نوصل الأذان، طيب نقف، نحن انتهينا من هذه الآية، نكمل إن شاء الله بعد الأذان المغرب بإذن الله، نكمل في شرح باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. انتهينا من الآية التي استدل بها المصنف، ووجه الشاهد واضح لكم من الآية في هذا الباب، فهو هذه سبيلي أدعو إلى الله. فأتى المؤلف بهذه الآية في مناسبة الباب الذي تكلم عنه هو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هنا هذا وجه الشاهد من هذه الآية. ندخل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له لما تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على الفقراء، نعم. هذا الحديث حديث العظيم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كل الروايات التي رويت في هذا الحديث رواها سواء في البخاري ومسلم مروية عن ابن عباس، رضي الله عنه، فكانه من مسند ابن عباس، إلا أن بعض الروايات عند مسلم عن رواية أبو بكر بن شيبة كأنها فيها إرسال من ابن عباس، يظهر فيها أن فيه إرسال من ابن عباس، يعني كأن ابن عباس أرسل هذه الروايات، هذه إحدى الروايات، فقالوا قد يكون ابن عباس أرسل عن معاذ، فقالوا إذن الحديث من مسند معاذ، ولكن غالب الروايات التي ذكرت هي من رواية ابن عباس، ولا يضر إرسال ابن عباس أو إرسال الصحابة. لماذا لا يضر إرسال الصحابة؟ أن يرسل الصحابي، مرسل الصحابي يضر أم لا يضر؟ مرسل الصحابي عامل إيه؟ هل مرسل الصحابي يضر معنا أم لا يضر؟ يعني لو قلنا هذه الرواية مرسلة من الصحابة، ابن عباس أرسل، هذا من مراسيل ابن عباس، هذا يؤثر أم لا يؤثر؟ يؤثر ولا لا ولا لا يؤثر أو يؤثر؟ المرسل من أقسام الضعيف. طب ولو أرسل الصحابي هو ليش المرسل؟ إيش هو المرسل؟ إيش هو المرسل؟ يعني إيش حديث مرسل؟ اللي هو إسقاط إيش؟ أو بلاش إسقاط صحابي، بلاش إسقاط صحابي عشان نتكلم هذه فيها، يعني خلينا نقول السند بين إلى النبي الصحابي أو الراوي الأعلى لا يذكر، أو لم يسمعه الراوي من الصحابي مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو قلنا يعني الراوي غير مجهول لنا، صحيح؟ صحيح، نقول معايا صحيح أم لا؟ مش المرسل يعني الراوي في جهالة لا نعلمه؟ طب لما نقول الصحابي اللي أرسل، هيرسل عن من الصحابي؟ الصحابي هيرسل عن من؟ يعني الراوي اللي مش عن صحابي. طب هل يعني يؤثر معنا بأننا نجهل الصحابي؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يؤثر معنا إذا لم نعلم الصحابي، والصحابي أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكون قد سمعه من صحابي آخر ولم يذكره لنا، لماذا لا لماذا لا يؤثر معنا إرسال الصحابي؟ ونرجع للأصل بعد. إنهم كلهم عدول يا إخوة، من الأول أنت قعدت تقول لي ضعيف ضعيف، إذا كان المرسل صحابي يعني الصحابي الآن هيرسل عن من؟ عن صحابي مثله، والصحابة كلهم عدول، فلا يضر معنا. ابن عباس أن سمعوا مباشرة حضر الواقعة، واقعة أرسال مثلا لمعاذ، أم سمعوا من معاذ أو من غير معاذ، المهم أن كلهم صحابة، فعدم معرفتنا بهذا الصحابي ما دام الصحابي ينقل عنه يبقى هذا الصحابة كلهم عدول، سواء علمنا أو لم نعلم، ما دام آخر الراوي عندنا صحابي تكلم عن النبي فحتى ما لم يذكره وكان صحابيا لا يضر، بخلاف لو كان تابعي، من ممكن التابعي يكون سامع من تابعي اخر ولم هنا في خلاف، لكن لو الصحابي ما عندنا اشكال، التابعي في خلاف، قد يكون التابعي لم يذكر الصحابي والصحابي عدول، وقد يكون التابعي صغير واسقط تابعي كبير، فهنا التابعي ليس عندنا عدول. انا لن ادخل ضيف، خلينا في اللي احنا فيه في العقيده. طيب المهم ان هذا فهمتوا الاخرانيه دي ولا لا؟ طيب الان اما انت ضلمت معاك، فانا قلت لو كنت جاتش عندك مش هتيجي عندهم انت. طيب شكرا الله عافيه. فنقول اذا هذا الحديث اما من مسند ابن عباس او مسند معاذ، ايضا امر اخر حديثيا، هذا الحديث مؤنن ولا معنعن؟ وايش الفرق؟ مؤنن مؤنن. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان وان وعن لا اشكال فيها الا لم يكن الراوي مدلس، لو دلس هنا نقف، لم يكن مدلسا فسواء قال ان، لانه لم يصرح بالتحديث، قال ان صلى الله عليه وسلم ارسل لما بعث معاذ، فهذا الحديث بان هناك ان وعن. طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما او عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ، البعث والارسال، بعث الشيء ان يرسل الارسال ايش؟ نعم البعث يعني ارسل، لما ارسل، ولما هنا تاتي ما اي حين ارسل، لما تاتي بمعنى حين ارسل معاذ، يعني ظرف، لما ظرفيه بمعنى حين بعثه او حين ارسله. فان تقول مثلا لما جاءني اكرمته، يعني حين جاءني تم الإكراه، كما جاء في قوله عز وجل: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فلما نجا المشركين إلى البر بعد أن كانوا في البحر أعرضوا ورجعوا للشرك مرة أخرى، أي حينا، فهي ظرفية. البعث قد يكون إلهيا وقد يكون بشريا، فالله عز وجل يبعث ملكا من الملائكة رسول، أو يبعث من البشر رسل، فهذا بعث إلهي. والبعث قد يكون من المخلوق، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحد رسل، يبعث أمراء، يبعث واليا، يبعث من يبلغ دين العجل، وكذلك في البشر أن يبعث أحد يشتري به شيء، فهذا بعث بشريا. وهناك البعث الإلهي، البعث الذي معنا الآن هو بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، والبعث الذي جاء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا بعث إلهي. الله عز وجل هو الذي بعث وأرسل الرسول إلى كل إلى قومه. فلما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، بل هو من أعلم الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر أرحم الأمة، أرحم الأمة، وعمر أشدهم في دين الله عز وجل، وزيد أفرضهم فرضية هذا الأمة، أعلمهم بالفرائض، ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام، وأقرأهم من؟ أبي. ثم قال: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. فمعاذ هو إمام العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة يسبق العلماء، في رواية بربوة وفي رواية برتوة، المؤمن يسبقهم بدرجة أو درجتين، فهو إمام العلماء، هو أعلم الناس معاذ رضي الله عنه وأرضاه بالحلال والحرام. ربوة كأنهم هي قالوا ربوة في رواية رتوة بالتاء، وقالوا هذه يعني بدرجة أو بمكانة أو يعني بمسافة، يعني مسافة يتقدمهم، هو إمام العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، ومعاذ من معاذ كما قلت من أكابر الصحابة. اختلف في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، بعضهم قال في هذا البعث كان في السنة العاشرة، وهذا أقوى، لأن في رواية قال: لعلك لتلقاني بعد عام هذا، وهذا العام الذي فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالوا أنه بعثه بعد غزوة تبوك وفي السنة التاسعة، وفي رواية أنه بعثه بعد فتح مكة. أيا كان، ولكن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى اليمن، فجلس في اليمن إلى خلافة أبي بكر، ورجع إلى خلافة في خلافة أبي بكر إلى مكة، ثم ذهب إلى الشام ومات في الشام رضي الله عنه. فمعاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه قال: لما بعث معاذا إلى اليمن. هل بعث معاذ إلى اليمن؟ هنا في حذف، لأن هو الآن، وهذه من أساليب اللغة، بعث معاذ إلى اليمن، يعني اليمن هذه بلد، يبقى يقصد أنه بعث معاذ إلى إيش؟ أهل اليمن. وهذه من باب حذف المضاف والإتيان بالمضاف إليه قائما مكانه، وهذه موجودة، وهذه حتى لا يشكي بعضهم يظن أن هذا مجاز، ونقول هذا ليس بمجاز، ولا يوجد مجاز في القرآن على الرأي، والخلاف في اللغة قولا واحدا لا مجاز في القرآن، واللغة يعني على مضض ممكن نتكلم فيه، أما مجاز في القرآن قولا واحدا. واسأل القرية هذه نفسها، واسأل القرية التي كنا فيها، القرية هنا واسأل أهل القرية، هذا ليس مجازا، هذا أسلوب من أساليب العرب، أن يحذف المضاف ويأتي بالمضاف إليه قائما عنه، فهذه ليست لا تسمى عندنا مجاز، لمن يرى أن هذا مجازا، هذا نقول لا، هذا أسلوب عربي معلوم عند العرب، لأنك تحذف المضاف وتأتي بالمضاف إليه قائما عنه. مثل هذا، لما بعث معاذ إلى اليمن، يعني إلى أهل اليمن، هل هو بعث لكل أهل اليمن؟ قالوا أم لبعض أهل اليمن؟ قال إن في رواية عند البخاري قالوا لما بعث معاذ نحو اليمن، فنحو اليمن هذه بيّنت بأن هذه كانت مطلقة، ونحو اليمن مقيدة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ لجزء من أهل اليمن، ويقوي ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أيضا أبو موسى الأشعري معه، فكأن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ذهب في مكان، ومعاذ ذهب إلى مكان من أهل اليمن، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى نحو أهل اليمن، واليمن هي بجنوب الجزيرة العربية بلدك، فهذه معلومة. وبعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ. قالوا: هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وليا؟ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قاضيا بين الناس ومعلما. بعض أهل العلم قالوا بعثه وليا، وبعضهم قالوا لا، بل بعثه قاضيا بين الناس ومعلما وداعيا لهم بالإسلام فقط. وبعضهم جمع، وهذا الصحيح بأن معاذ أرسل رضي الله عنه واليا وقاضيا. ويظهر من سياق الحديث أنه بعثه وليا لأنه سيجمع منهم الزكاة، وجمع الزكاة لابد من ولي الأمر أو من ينوب عنه، فكأنه وليا، هذه دلائل. وبعثه قاضيا أن يقضي بينهم أيضا، فلا إشكال أن هو جاء ذهب لهم وليا وذهب لهم قاضيا ومعلما. فلما بعث قال أن صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هنا قال أهل العلم سن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، عندما أرسل معاذ إلى اليمن أراد أن يوصيه، فكان من دأب أحد من بعده، فإن من يرسل أحد أيا كان من الولاة أو من حتى من الخلق، أب يرسل ابنه أو يرسل رسول لمكان أن يوصيه، وهذا كان من الدأب من السنة أنك توصي من ترسله وتعلمه في مهمته، تضع له الخطة الضوابط القواعد. إن سنبين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذه بداية سيتكلم عنها، أين أنت ذاهب؟ ذاهب إلى اليمن. من هم أهل اليمن؟ أهل كتاب. فهذه أولا بدأ في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يوصي معاذ ويبين له، يضع له الخطة المنهج الذي سيذهب إلى لما فيه. وهذه كما قلنا مندوبة أصبحت الآن، لأنك وهذه متفق عليها، يعني حتى لأنك ترسل أحد إلى مكان لمهمة تبين له ماذا يفعل وتوصيه بالأشياء التي يقوم بها. قال أنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي يبين بأن اليمن كان فيها يهود ونصارى أهل الكتاب، وكان فيها غير ذلك من المشركين، ولكن يبدو أن غالب اليمن كانوا أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، أنك ستنزل عليهم، وكانوا في إشارة بأن هؤلاء ليسوا كغيرهم من الكفار، هؤلاء أهل الكتاب عندهم كتاب، عندهم شريعة وإن كانت محرفة، يعني عندهم بعض العلم، فسيناظرون ويجادلون ويشكلون عليك ويلقون الشبه، فلابد لك بأنك تعلم، وهذه تبين أنك عندما تذهب للدعوة إلى الله عز وجل لابد أنك تنظر إلى من تذهب لهم فتستعد. فكأن النبي يقول له أنت ستذهب لقوم أهل الكتاب ليسوا سيتقبلوا الدعوة هكذا، بل لابد سيلقون عليك الحجج والشبه، فلابد أنك تتأهب لهذه المسألة، فيبينه أنك تأتي قوما أهل كتاب. وهذه تبين أيضا كما قلنا في الآية بأن الداعية لابد أن يراعي حال من يدعوه، ولابد أن يجهز، لأنه إن لم يكن جاهزا لدعوة هؤلاء فلا يذهب، إن لم تكن قادرا على مناظرة من ستذهب تدعوهم، إن كانوا مثلا علمت بأنهم من أصحاب المناظرات وأصحاب الجدال والشبه، فإن لم تكن أنت من عندك من العلم لمجادلة هؤلاء ومناظرتهم فلا تذهب، لأنك ستفسد، وأما إن كانك عندك العلم فتذهب. وهذه مهمة، لأن كثير مما رأينا الآن من المناظرات التي تحدث مع بعض الناس ليس عندهم علم فأفسد ولبس على الناس وفتن كثير من العوام بسبب عدم إتقانه في العلم وهو يناظر. ولذلك ابن تيمية كره كثيرا من طلبة العلم الذي يتصدى للمناظرة قبل وتكلم قبل أن يتقن، يعني كان يعني يقول إن هي ودي لابد أن يعلمها. كثير من الناس يعني بتنجرف عاطفيا للمناظرة، وهذه أخطر شيء، لأنك أنت المناظرة هذه آخر درجات الإتقان، أنك تناظر الغير، فلابد أن تتقن أولا ما أنت عليه، ثم تكون تعلم ما هو عليه من شبه، فعندما تناظره تعلم اعتقاده وأدلته الباطلة، سواء أنت عندك على أرض صلبة واقف على أدلتك فتستطيع أن تناظر. فهذه لابد تأتيك إلا أن تتقن علمك أولا وعقيدتك أو ما تدين إلى الله عز وجل به من العلم، ثم تعلم ما الذي أمامك عنده إيش فتذهب للمناظرات. أما أنك تذهب هكذا كما يقال يعني تظن بأنك يعني ستأتي بالمسألة، ده هذا علم ما يصح، لأنك ستفسد، ستفسد خاصة لمن يسمع لك في هذه المناظرة وأنت لست من جاهز لها، سيأكلك الذي أمامك ويقلب عليك الباطل الذي عنده إلى حق عند الناس فتكون أفسد. هذه مسألة مهمة يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذه توطئة، النبي يوطئ في التوصية الآن ليجعل معاذ رضي الله عنه يستجمع الهمة ويعني ويستنفر نفسه بأنه سيذهب إلى هؤلاء القوم ليدخل معهم ويدعوهم إلى إلى إلى إلى لله عز وجل. أيضا في بعث معاذ دلالة على قبول خبر الواحد، ويرد على الذين لا يقبلون خبر الواحد في العقائد ويقولون أيوة أنتم نعم عندكم مشكلة كبيرة في المذهب عند الأحناف، يقول لا يقبلون خبر الواحد في العقائد، وإن قبلوا في الفروع، وإن كان في الفروع أيضا عندهم فيها يعني أنا أتكلم، ولكن أنا وغيرهم لا يقبلونه، يقول نقبله في الفروع ولا نقبله في العقائد، لأن العقائد لابد أن تكون فيها غلبة الظن واليقين، فنقول هذا الكلام باطل. إذا كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الإسلام، فسيأتيهم فردا، فكانوا لهم أن يقول تأتي تمسك لنا فردا، كيف لنا بأن هذا يأتي بالحق واحد جيد، ومع ذلك بين النبي أنك تذهب لأهل الكتاب وتدعوهم وتدخلهم في الدين وتطبق عليهم الشرائع كما سنبين. فهذا فيه دلالة صريحة على قبول خبر الواحد، وهذه يعني أدلة كثيرة ذكرها الشافعي في كتاب الرسالة بأدلة كثيرة جدا، رسل الذي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره من ملوك كسرى والروم والقيصرة كانوا كلهم أفراد واحد أو اثنين يدعون إلى دين الله عز وجل. فخبر الواحد يقبل في العقائد ويقبل أيضا في الفروع. ثم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، الفعل أمر فليكن، وهذه انتبهوا لأن هذه من المسائل المهمة جدا، قلنا هذه قواعد تأصيلية في مسألة الدعوة. فليكن أن يأمره، يعني أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. يبقى هنا منهج الدعوة توقيفي واجب من الشارع سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليكن يعني فعل أمر أول ما تدعوهم، عفوا أسلوب الناس نعم أسلوب أمر، فليكن أول ما تدعوهم، يأمرهم بأن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فمن يأتي ويقول نحو التوحيد جانبا الآن، نعلم الناس الزكاة والطهارة والصوم وتتكلموا في التوحيد، يشكل علينا التوحيد ويقلب علينا الناس والخلافات بيننا في التوحيد، فننحي التوحيد ونجعلهم الآن بس، نقول لا، هذا الطريق سواء للكفار الأصليين سواء للمسلم العاصي سواء لأصحاب البدع، أنك عندما تبدأ لابد أن تدعوهم أولا، لأن ماذا سيفيده بالصلاة والزكاة والصوم وإن كان مشركا؟ ما الذي سيفيده؟ لا يفيده شيء، كل ما دون التوحيد إذا لم يفعله المرء وهو موحدا وكان عنده من الشرك لن يفيده. وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل هذا هباء منثور ما دام ليس على التوحيد. فبين النبي فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هنا روايات قال شهادة أن لا إله إلا الله، وفي وهذه الأكثر في رواية شهادة أن لا إله إلا الله فقط، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي لفظة سنذكرها الآن ونتركها لنبينها إلى أن يعرفوا الله، وهذه سأبينها لأن فيها تعلق من أهل البدع بها فلابد أن نبينها حتى لا يشكل عليكم في لمن يقرأ فيها يعني في عند أهل البدع في هذا الحديث يستشكلون هذه الرواية سأبينها عموما. فالرواية الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الأكثر، أو شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله، إلى عبادة الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تبين بأنه وإن كانوا من أهل الكتاب وقد يكونوا من الموحدين الذين يقولون بأن عيسى عبد الله ورسول الله عز وجل وأنه ليس بإله وأن عزير ليس بإله من اليهود وأنه عبد الله وأنه نبي الله عز وجل نبي الله، فهؤلاء بالتوحيد، لكن هذا التوحيد لا يدخلهم الإسلام. فلذلك بين أن تدعوهم إلى أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية وأني رسول الله، فإن لا يكفيهم التوحيد، وهذا يشكل على بعض الناس أن هؤلاء يقولون نحن موحدين نحن موحدون، ولكن النبي جاء للعرب للأميين لم يأتي لنا، فنحن على التوحيد ولسنا بمشركين. وهذا إشكال يعني أو شبهة تأتي على بعض الناس إلى الآن، يقول هذا الذي اللي هو يتبع المسيح وهو يقول أنه عبد ويقول إله، نقول له هو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم إلى اليمن قال أهل الكتاب سواء منهم من كانوا يقولون يقرون بعبودية المسيح وأنه رسول فقط، وسواء من كانوا يألهونه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن تدعوهم إلى الشهادتين، فلو كان موحد فلابد أن يأتي بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن موحد فلابد من الشهادتين. لو جاءت الرواية بشهادة أن لا إله إلا الله فقط، هذه أيضا ترد على هؤلاء. لو كانوا هؤلاء موحدين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه هو ذكرها إفرادا، وهي معلوم أن شهادة أن لا إله إلا الله إفرادا تستلزم معها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ذكرها إفرادا لمعاذ فدل ذلك حتى لو كانوا يقولون بعبودية وأن عيسى نبي وليس إله فادعوهم إلى لا إله إلا الله، فهذه تدل أيضا وترد على من قال بأنهم من أهل التوحيد، لأنه اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوهم إلى، يعني أن لا إله إلا الله عندهم هذه ليست صحيحة، لأنهم لابد لهم أن يصححوها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها ترد على هؤلاء. فقال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي الرواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله. ولو جمعت الروايات تجد بأن العبادة لا تصح إلا إذا كانت توحيدا، والتوحيد لا يكون توحيدا إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، فالثلاثة بمعنى واحد، بل أن تؤدي إلى معنى واحد، يعني أن تعبد الله موحدا، وحتى تكون موحدا لابد لك من الشهادتين. فحتى الثلاثة ألفاظ أو ثلاثة روايات، سنبين أن اختلاف الروايات دي هذه فيها إشكال عند بعض أهل العلم سنبينها، وأنا أطرح عليكم الإشكال أيضا كيف تحلوه معي، بأنه قال سواء قال ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله أو إلى لا إله إلا الله أو إلى أن يوحدوا الله أو إلى عبادة الله، فالكل واحد، وهذا يدل على أن العبادة هي التوحيد، وأن التوحيد هو الشهادتين، وأن العبادة هي أيضا الشهادتين، فكل هذا بمعنى التوحيد. فيه دلالة في عبارة إلى أن يوحدوا الله رد على من ينكر أن يقول من أين أتيتم بالتوحيد، علم التوحيد، ائتونا بآية في القرآن بأن ما يسمى علم التوحيد، هذه أسماء مبتدعة عندكم. نقول لا، نعم ليس في الكتاب لفظ صريح بالتوحيد، لكن عندنا من السنة ومن هذا الحديث من هذه الرواية إلى أن يوحدوا الله. فإذا لفظ التوحيد هذا لفظ اصطلاحي شرعي، لفظ شرعي ليس لفظا لغويا أو ليس لفظا من الشرع أي جاء اصطلاحا كده فقط، لا، ده عندما نقول التوحيد يبقى التوحيد هذا جاء في هذا اللفظ إلى أن يوحدوا الله. فإن قلت التوحيد أنت لم تخطئ، ولا يشكل عليك أحد يأتي إليك أن تسمون علم التوحيد، وعلم العقيدة هذا أيضا له رد بس ليس مبحثنا لما يأتي. فعلم التوحيد فهذا جاءت اللفظة هنا بأن يوحدوا الله، يبقى عندما نقول التوحيد هذا في دلالة على أن لفظ التوحيد لفظ له حقيقة شرعية وليس حقيقة لغوية فقط، بل هو له حقيقة شرعية يرد على من ينكر ذلك. الإشكالية التي معنا الآن، إذا كانت القصة قصة واحدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله عنه، صحيح؟ يعني قصة واحدة، طب كيف تعددت هذه الروايات؟ كيف تعددت الألفاظ؟ إذا كان النبي قد أرسل معاذ مرة واحدة، هو قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله، أن يوحد الله، عبادة الله، كيف هذه يا أهل الحديث يا أهل المصطلح؟ تفضل. في أكثر من الروايات الأولين النبي صلى الله عليه وسلم بيكرر الكلام أكثر من مرة، فبيقول أكثر من يبقى يعني نفس ما هو جلس قال نفس الكلام ده أكثر من مرة، من أنه يثبت أن الناس يفهم معي هو الحاجة التوحيد، التوحيد بمعنى العبادة بمعنى الشهادة بمعنى العبادة. نعم. الرد الثاني على الراجح أنه يجوز الرواية بمعنى، يعني ايش تقصد دي بقى؟ يعني ممكن يكون افصح لنا، ممكن يكون روايات الحديث المختلفه سيدنا عبد الله بن عباس قالها باكثر في اكثر من مكان اكثر من وجه، بحيث انه عارف يريد ان يوضح معنى معين لان هو فاهم معنى طبعا. جاي حد عنده اضافه؟ جيد قريب، بس هي في راي ثالث. اولا القول الاول وان كان رايك بان النبي كرر بعيدا، لان هذه النبي مكرر لما بتتعدد المواقف، فممكن هنا يأتي يقول يوحد الله ثم يأتي في موضع آخر يقول عبادة الله ثم يأتي في موضع آخر، فهو لم يثبت بأن النبي ذكر أكثر من مرة لأن القصة واحدة. ممكن هذه تكون بالتنوع لما تتغير، فهذه بعيدة. بعضهم قال، وهذا كلام قالوا بأن بعض الرواة، لا هذه في الحديث آخر حديث معاذ، بعض الثاني نعم قال بأن قريب لما قلت الآن بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادتين، وهذه الألفاظ من تفسير الصحابي، لأن الصحابي فهم كما قلت أنت يعني من المعنى فهم الشهادتين، فأراد لما نقل أكثر من مرة مرة جاءها بالتفسير ما فهمه من الشهادتين، فمرة قال لا إله إلا الله فقط، مرة قال أن يوحد الله، مرة قال يعبد الله. ولكن هنا يشكل إن قلنا بذلك هل هذا من قول الصحابي الذي قلنا به أصوليا بأنه ليس بحجة ومن الأصول المختلف عليها أم ماذا؟ إيش رأيك؟ ولو قلت إنها ما هو قول الصحابي عندنا هل هو حجة؟ أنا بسألك قول الصحابي هل هو حجة؟ طيب يبقى الآن هل هذا التفسير حجة إذا كان لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجة إذا كان إيش؟ حجة إذا كان لم يأتي في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايش؟ وبما ان الصحابي نسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يقينا مفسر شيء مؤكد عنه، يعني هذا الامر لم يكن، يعني الصحابي لما بيتكلم في امر مريد ان يفسره بيوضحه خارج الحديث، طالما هو بيتكلم في داخل الحديث فيقينا حدث امر ما في موقف الحديث نفسه دل على هذا المنصوب. بلاش بقى حدث امر ما، انت تقول في النهايه بان الصحابي لما قال بهذا ليس له ان يقوله الا بانه اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذه من العرب من لسان العرب، فإن كان أخذه من النبي فهو حجة، لأن هذا ما يقوله من تلقاء نفسه، وإما أن يقول ولو أخذه من لغة العرب فهو حجة لأنهم أفقه الناس بلغة العرب الصحابة، فسواء نقلوا الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء أخذوا من لسان العرب فهو حجة وثقة، وهذا ليس يكون من باب قول الصحابي الذي ليراد به غير الملزم لنا أصوليا، لأن هذا ما يقال كأنه ما إحنا قلنا أن الصحابي لا يقول هذا إلا من في بعض الوقائع لا يقولها إن تكون من الغيبيات، فلا يذكر مثلا أجر في الجنة عن ابن عباس يقول ثواب العمل ده كذا في الجنة، ويكون موقوف عن ابن عباس، فيقال أن ابن عباس لا يقول من تلقاء نفسه، لابد أن يكون مرفوعا للنبي أنه علمه من النبي أو الشيء اللي فيه غيبيات، فنقول أن هذا التفسير الذي فسره الصحابي سواء علمه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء علمه من اللغة فهو حجة، لأنهم أفقه الناس هم بهذه المعاني. فالمراد بأن العبادة توحيد لله عز وجل، والمراد بالتوحيد هو الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن كان غير موحد يعني لابد نجمع بقى من الروايات فهو مطالب بالشهادتين، لابد يعني لو كان غير موحد أصالة هو مطالب بشهادتين حتى يدخل في الإسلام، ومن كان موحدا فلابد أن يكملها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتقد الرسالة حتى أيضا يدخل في الإسلام، فهو مطالب بتنطية التوحيد وتصحيح التوحيد. ثم قال فإن هم أطاعوك، لذلك هنا فيها بقى إشكال، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين المسألة في الدعوة، وأقول في الدعوة لا أحد يفتكر أن أقوله في التشريع أو في تطبيق الشرع، في الدعوة إلى الله أن هناك تدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، فارق بين الدعوة وبين التطبيق الشرعي، أنا حتى بس لا يشكل على أحد، أقول في الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أهم شيء أن تدعوهم للتوحيد، فإن أطاعوك فأعلمهم بالباقي، فكأنهم إن لم يطاعوك لا داعي لأنك تعلمهم الصلاة والصوم والزكاة لأنهم لن يفيدهم في شيء، فلا بد أن يدخلوا الإسلام أولا ثم يتعلموا الشرائع، فهذه رد أيضا على من ينحي التوحيد جانبا ويعلم الناس الشرائع وهم على الشرك ويترك شركه، يعلمه الوضوء والصلاة والطهارة وهو يشرك ليلا نهارا، بل يصلي في مسجد في قبر، بل يذهب للمقبور ويدعوه وهو يصلي جنبه الظهر وينتهي من الصلاة، وأنا رأيتها ينتهي من الصلاة ويدخل يفتح القبر يذهب للرجل يطوف حوله ويطلب منه، فأنت الآن ما أفاده الصلاة في شيء لأنه على الشرك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن هم أطاعوك، يعني إن لم يطيعوك، هنا أطاعوك بمعنى إيش؟ وانظر إلى دقة الكلمة، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، فإن هم أطاعوك لا فقط أطاعوك يعني أجابوك، إنقادوا لك استسلموا لك، أذعنوا لما قلته. هذه الطاعة لم يقل فقط فإنهم قبلوا فقط أو إنهم قالوا، لا، قال فإن أطاعوك، للدلالة على أنهم نطقوا بها قولا واعتقدوا بها قلبا قلبا وأرادوا سيعملوا بها بالجوارح فتبلغهم. فإنهم كل هذه أطاعوك تبين لك بأنهم انقادوا لما قلت له وعلموه قولا وعملا واعتقادا. فإنهم أطاعوك أي إن لم يطيعوك لا تبلغهم بغير ذلك. هنا بقى أنا جاي لك، ده هو مفهوم المخالفة، ماشي، ما مفهوم المخالفة، نعم، إن لم يطيعوك فلا تبلغهم، خلاص. يبقى هذه تدرج، الأهم التوحيد، بعد ذلك أكمل. ما في توحيد ما تكمل، ما في داعي، وهذه دلالة على أن الأعمال دي لا تقبل. أهل أو مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لو تذكرتوا معنا في الأصول قلنا بأن في خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال مخاطبون وبعضهم قال غير مخاطبين. الذين قالوا أن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة تعلقوا هنا بهذه اللفظة، فقالوا فإنهم أطاعوك أعلمهم، فإن لم يطيعوك مفهوم المخالفة فلا تعلمهم، فدل ذلك على أنهم غير مخاطبون بفروع الشريعة. أراد أن يستدل، صحيح؟ هم استدلوا بإيش هنا؟ يا أخو في إيه؟ استدلوا بإيش؟ الدليل أصول مفهوم المخالفة، صحيح؟ استدلال قوي، كيف ترد عليه؟ الآن أصحاب الذين يقولون الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة قالوا نستدل بهذه اللفظة، فإن لم يطيعوك فلا تخبرهم لا بصلاة ولا بصوم، إذا هم غير مخاطبين. يبقى أنتوا ليش بتقولوا مخاطبين؟ هم غير مخاطبون. نعم، كيف ترد عليهم؟ استدلوا هنا بإيش؟ طب اتفضل. بعدت، انا ما اريد، انا عارف ان هذا كلامك، لكن كيف ترد عليهم؟ هذا مش رد علمي. الان هو بيشكل عليك، بيقول لك انا استدل عليك بمفهوم المخالفه، النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اطاعوك، فانت الان تقول له ايش؟ ما احنا عارفين انه زاد لهم في العذاب، لكن هي ايش هي؟ كيف سترد على استدلاله؟ قال لا، انا عندي هو مفهوم المخالفه وانا معكم. انتم تقولون طبعا الاحناف ما بيقولوش بمفهوم المخالفه عموما، لكن هم قال بافتراض ان احنا معهم شافعيه وحنابلة ومالكيه، الان انتم تقولون مفهوم المخالفه، بل صدعتم رؤوسنا مفهوم المخالفة في أشياء أخرى كثيرة. فنحن نقول مفهوم المخالفة الآن بأن هؤلاء غير مخاطبين فروع الشريعة. النبي قال لهم فإن أطاعوك، إن لم يطيعوك لا تخبرهم. تفضل. أقول كما قلت بس أعدلي وعن سنة، ومش المقصود المخاطبة أن هو لو صلى صلاة وتقبل، لكن المقصود المخاطبة أن الله عز وجل هيزيد عليه عذاب، وغير أنه كفر بالله عز وجل هيزيد عليه عذاب عدم عمله الأعمال الباطلة. طيب انت لا ليه تعلمه اصلا؟ اذا كان اصلا انت معنى انك تعلمه يبقى مش هتحاسبه عليها، احنا مش محتاجين نعلمه، هو كده كده هيحاسب. لا لا، انت مش هتعذبه الا لما تعلمه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فانت لما الشهاده تحتها بيمتلك الطبيعي ان هي هتمتلك تحتها اعمال. لا مفيش طبيعي، ما عندناش كلمه طبيعي دي، عندنا لابد تبلغهم اذا كانوا هم اصلا داخلين الاسلام. اذا لم تبلغهم يبقى مش هتعذبهم. طيب هو عايز يقول لك ان انت الرسول قال له مش هبلغك، انت بعدت عن المساله. هم الان يا اخوانا قرب، هي دقيقه الحق يعني، مش صعبه. انا اريدها بس اشوف انتوا جبتوا الجزء كويس، ان هو ايش استدلوا بالمفهوم. قلنا لهم انتم الان استدلتم بالمفهوم، صحيح، ولكن احنا عندنا الان منطوق، والمنطوق الذي عندنا اربطه دي بقى اصوليا مهمه جدا. الان انتم دليلكم بالمفهوم، ونحن عندنا ادله خاصة، وأنا أريد كلمة خاصة يعني منطوق خاص في هذه المسألة. قالوا ما هي؟ قالوا قول الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وفي قوله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يزنون، ثم يقال في آخر الآيات ومن يفعل ذلك، طب ومن يفعل ذلك يلقى عذابا، وأول واحدة فيهم إيه؟ لا يشركون، يعني الذي يشرك ويزني ويقتل سيلقى عذابا. يبقى مع الشرك عذاب، مع الزنا في عذاب، مع القتل في عذاب، دليل آخر على أنهم سيعذبون بخلاف ما سلككم في سقر. قلنا لهم نحن معنا في المسألة هذه منطوق خاص، وإذا تعارض المنطوق الخاص مع المفهوم الخاص يقدم المنطوق ترجيح، بخلاف لو جاء المنطوق العام مع المفهوم الخاص. فنحن نقول بأن المفهوم الخاص يخصص المنطوق العام، هذه زيادة بس لابد تضبطوها. في فارق بين يكون المفهوم يتعارض مع منطوق خاص، يقع المنطوق الخاص يقدم لأن المنطوق يقدم على المفهوم. هنا المفهوم لا يعمل به لأن المفهوم ممكن ما يعمل به، قيد أغلبي. لكن لو تعارض المفهوم الخاص مع المنطوق العام نقول إيش؟ المفهوم الخاص يخصص المنطوق العام. مثل لو أتى بها أحد في المثال يعني تبقى أعطيه ميكروفوني يمكن إيش؟ أشهر مثال يا إخوة في المية، الخلاف اللي ما بيننا وما بين الملكية ولا الأحناف. الأحناف ملكية، أحناف البتيمين، الماء طهور لا ينجس شيء، وإذا بلغ الماء قلتين. هم قالوا نفس ما قلت الآن، قالوا ما كلامنا منطوق وكلامكم مفهوم، نحن نقول الماء لا ينجس شيء، طهور لا ينجس شيء، منطوق. وأنتم تقولون إذا بلغ الماء قلتين، فلو كان أكثر من قلتين يعني أنتم بالمفهوم، فتعارض المفهوم مع المنطوق فقدمنا المنطوق. قلنا لهم لا، كنا نقول بها معكم، سبقناها بكم في العقيدة، لأن المنطوق قدم على المفهوم لأن المسألة كانت خاصة والدليل جه فيها خاصة. أما هنا معنى المنطوق عام، عام يعني إيش؟ يعني قلتم الماء، وإحنا جينا في الخاص قلنا الماء إذا بلغ قلتين، يعني في ماء قلتين وفي أكثر من قلتين. فقلنا الآن هنا دليلكم ده أعم من مفهومنا، مفهومنا اللي بنتكلم عنه إن لو أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة ينجس. فمنطقنا اللي هنا مفهومنا ده خاص ودليلكم ده عام. وعندنا من أساليب التخصيص بأن المفهوم الخاص يخصص العموم المنطوق، فهنا نقول لكم بالتخصيص ولا نوافقكم على الترجيح. راحت؟ فهذا دليل على أن هنا المنطوق عام، لأن الماء فيه إما قلتين أو أكثر من قلتين فيمكن نخصصه بالمفهوم. أما فيما معانا هنا مفيش منطوق عام، الكلام كله على مسألة واحدة أن الكفار مطالبون بغير مطالبون، فعندنا أدلة منطوقة خاصة بأنهم مطالبون يعذبوا عليه، فنطرح هنا المفهوم حتى لا يشكل عليك، لأن هذه دقيقة. متى تخصص المفهوم؟ يخصص المفهوم المنطوق إذا كان المنطوق عام والمفهوم خاص، ومتى يسقط المفهوم لا في الترجيح إذا كان المنطوق خاص والمفهوم خاص. واضحة؟ طيب، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، هذه دلالة على أن صلاة الوتر غير واجبة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليل. وهذه مثل حديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فأخبره فقال هل علي غيرها؟ قال 5 صلوات في اليوم، قال لا إلا أن تتطوع، فقال والله لا أزد على ذلك، قال أفلح إن صدق وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا يدل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فلو كان هناك صلوات أخرى لبينها، لأنه لا يجوز إيش القاعدة؟ يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويعلمهم بالفرائض الآن في الصلاة، فلو هناك صلاة سادسة واجبة لبينها. هذه تدل على من تعلق من الأحناف بأن صلاة الوتر واجبة. الليلة عليكم النهاردة في الأحناف. لا، ولكن الأحناف واجبة عن الفرض. واجبة إيش؟ أقل من الفرض. نعم، هم يعني واجبة يأثم بتركها عندهم ولا ما يأثم؟ لا، ما يقف لا يأثم. لا، ما خدناش في الكفر. طيب، ماشي. كلامك منضبط صحيح عندكم في المسجد. نعم، المهم ان دول فين هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم ترد فترد على فقرائهم. هل هنا الترتيب؟ هل هنا ترتيب بعد الصلاه الزكاه؟ لا، ليس مرادا. بخلاف الترتيب الأول بعد التوحيد الشرائع، لأن الصلاة والزكاة سنوان لا يفترقان. لم تجد في الآيات إلا أقيموا الصلاة والزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أو كما قال أبو بكر في نقاشه مع عمر في حروب الردة، قال والله لو لما نعني عقال كانوا يؤدون ما سلم، فمن فرق بين الصلاة والصلاة بين الصلاة والزكاة إلى آخر، فلم يفرق أحد من الصحابة ولم يكنوا يفرقون بين الصلاة والزكاة. وإن كانت الصلاة أهم من الزكاة، نعم، لأن الصلاة عمود الدين، وكان ما جاء عن الصحابة قالوا ما كان الصحابة رضي الله عليهم يرون شيء من الأعمال يكفر به المرء إلا الصلاة. وطبعا الخلاف مشهور، فهل في تارك الصلاة هل كافر أم فاسق؟ ولا شك لا، لكن في التدرج هو ليس ترتيبا، يعني هو الآن مأمور بعد التوحيد سيعلمهم الصلاة، يعني هو لما قال فإنهم أطاعوك فأعلمهم، هذا ليس ترتيبا. وقد يكون فقط بأنك أعلمهم الصلاة هي الأهم، يعني أنت تعلم الصلاة وفي وقتها تعلم، لا تنتظر حتى يصلون فتعلمهم الزكاة، بخلاف لابد أن تنتظر حتى يدخلون في الإسلام ثم تعلمهم الشرائع. لأنك وهذا يدل على أنك لمن يرى عدم كفر تارك الصلاة، لأنك لا إشكال عندك سواء كان يصلي أم لا يصلي، فيزكي ويصوم ويحج ويفعل غير ذلك، إلا إذا كنت ترى بكفر تارك الصلاة فلن تقبل زكاته ولن تقبل صومه لأنه كافر عندك. ولكن لمن لا يرى الكفر فهنا ليست المسألة على التدرج ولا على الترتيب، بل أنت ما هو مأمور أن يعلم كل الفرائض ويؤديها. فقال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة هنا هي الزكاة، وهي تدل هنا على أمر بأن الزكاة للولي الأمر الحق بأن يرسل مندوبا عنه أو عاملا له ليجمع الزكاة، وهذه حق لولي الأمر، وهذه لابد أن تبين هذا حق لولي الأمر، وليس كما يظن بعض الناس بأن الجمعيات الخيرية هي عاملين على الزكاة. لا، عامل الزكاة لابد أن يكون مكلف عنده السلطة، والجمعيات الخيرية ليست عندها السلطة في جمع الزكاة، هي وكيل فقط عن المزكي أنه يقول لك خذوا المال واصرفوه عني، لكن ليست لهم قوة جباية الزكاة، وهذه لا تكون إلا لولي الأمر أو عامل ولي الأمر الذي يرسله. لذلك الجمعيات الخيرية ليست من أصناف الثمانية، ليست هم العاملين عليها، العامل عليها لابد أن يكون معين من ولي الأمر لأنه له القوة، يذهب للمرء عندك شاه 40 أطلع شاه، عندك كذا من الإبل، عندك كذا من البقر، عندك الثمار، فيجبي ويأخذ منه الزكاة ويجمعها، هذه بقوة السلطان. لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم هذه في دلالة آية، وترد على فقرائهم، انظر إلى الضمير هم أغنيائهم وفقرائهم، هذا استدل بها أصحاب الفقهاء بأن الزكاة لابد أن تصرف في مكان البلد الذي أخذت منه، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم ولم يقل ترد على الفقراء، لا قال فقرائهم، وهذا ليبين لهم بأن المال سيؤخذ منكم سيستفيد منكم من أهلكم ومن قومكم ومن بلدكم هذا لكم. فقالوا هذا استدل أهل العلم على وجوب أن الزكاة تصرف في البلد إلا أن يكتفي أهل البلد فتنقل من بلد إلى آخر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، مع أن أصناف الزكاة ثمانية جاءت في آية التوبة، ولكن هنا قال فقرائهم، يرد على من الذين قالوا بأن الزكاة لابد أن تدفع لأصناف الثمانية. من الذين قالوا ذلك؟ من الذين قالوا ذلك؟ لا، هو ده الذي يرد. من الذين قالوا بوجوب الزكاة أن تدفع في أصناف الثمانية ولا تجزي؟ طمها مسلمين، هو ده حنفي وانت شافعي، والاستاذ طارق داخل في الحنابلة هنرجعه معانا تاني اصلا اذا كان درس فلم مش معانا تبقى فالآن الشافعي يرى بأن لابد أصناف الزكاة الثمانية، واستثنى العاملين عليها إذا لم يجد العاملين عليها لأن ما فيش الآن جمع زكاة، فقال لابد الزكاة توزع على أصناف الزكاة. هذا الحديث يرد عليه بأن النبي قال فقرائهم، فذكر الغالب بأن غالب من يحتاج إلى الزكاة هم الفقراء، ويرد على من قال اشترط بأن الزكاة لابد أن تدفع. أيضا دلالة أصولية وأنا أتيكم تأتوني أنتم بيها، تؤخذ من أغنيائهم، يدخل فيها مين من الأغنياء؟ فيه دلالة على وجوب الزكاة على من ومن ومن أصوليا، لما قال تؤخذ من أغنيائهم فيه دلالة على وجوب الزكاة على من ومن ومن ممن عنده مال باستخدام لفظ العموم، عشان الوقت يا إخوة الزكاة تجب إيش؟ تجب لا يا بابا تجب مش دعم مهنته، تجب على الصبي وتجب على المجنون، لأنه قال من أغنيائهم، وهذا لفظ عام، ما دام غنيا حرا بالغا عاقلا مجنونا صبيا، كل هذا يعني صبي عنده مال على زكاة، جاءه الورث، لا جاء، لا هو عنده مال، ورث المال، يتيم ورث مال، هذا لا هو غني عنده مال، مجنون عنده مال، ايش ايوه عنده مال، قلنا عنده مال، ولا هو الان لما صبي عنده مليون جنيه خلاص عنده مال ولا لا؟ ورثه او منحه احد وجاء الحول عليه، عليه زكاه، لانه قال من اغنيائهم، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل من البالغين من العاقل. فاذا من كان وصفه غني، كان الغني فقيرا، كان الغني صبيا، كان بالغا، كان عاقلا، كان مجنونا، عليه استثنى طبعا العبد، لانه لا مال له، مال العبد ومال لولي لسيده. فانا نقول هذا دلاله على من قال ان كانت هذه الفقهيه على وجوب الزكاه على هذا لعموم الحديث. قال فانهم اطاعوك، يعني اجابوك، اطاعوك اجابوك وانقادوا لك، لذلك فاياك وكرائم اموالهم، وهذه اياك وكرائم اموالهم، يعني اياك وانفس الكرائم الاموال، انفس الاموال. فعندما تاتي وتاخذ الزكاه، وهذه شرط مهم، بانك لا تاخذ الزكاه من انفس امواله، يعني عنده شيء شاه، عنده 100 شاه ولا 200 شاه، ما تنقيش احسن شاتين عنده وزنهم كهكذا وتاخذهم في الزكاه، او تروح عنده جمال ما تنقيش افضل جمالين وتواخذهم اكرم، هذه كرائم الاموال، ما تروحش عند افضل ثمار عنده وتاخذ. فالسنه وجاءت بها بانك تاخذ من اواسط المال، لو عنده مثلا شياه او جمال عربيه وجمال اخرى انواع اخرى، فتاخذ من الاعلى جزء، ومن الاوسط جزء، ومن الرديء جزء، حتى من الثمار، عنده فاكهه او مش فاكهه، معلش عنده قمح مثلا او شعير او بر، وعنده جوده عاليه ومتوسطه ورديئه، تاخذ من كل مكان بالقدر التوسط، او تاخذ من الاواسط وتترك له لو كان عنده، تاخذ من الاواسط، وهكذا. قال اياك وكرائم اموالهم، وهذه تدل على ان الشرع نظر الى الزكاه بعينين، عين للغني بانك لا تجحف عليه ولا تظلمه وتاخذ من انفس امواله فيقع في قلبه، وعين للفقير بأنك لا إن له حق في هذا المال من الغني فتأخذه له وتعطيه للفقير. وكثير من الناس من يأتون للفقير ويأتون على الغني، وهذه ليس، هذا بين النبي إياك وكرائم أموالهم، ينهى إياك نهي تحذير أنك تقع في أنك تأخذ من كرائم الأموال فتشحف عليه. فكما أنك تحرص على الفقير لابد تحرص على الغني، لأنه ماله تعب فيه وأجهد فيه ويعني أفنى فيه أوقاته، فليس لك أن تأخذ كرائم الأموال هكذا، بل لابد أن تتوسط عندما تأخذ منه. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الإمام لمن بعده أيضا، قال واتق دعوة المظلوم. وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لوليه وللقاضيه، قال واتقي دعوة المظلوم. تقوى اجعل بينك، يعني تجعل وقاية، اجعل بينك حجاب أن تقع، اتقي، أمن نفسك من دعوة المظلوم. وهذه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي معاذا وهو وليا، وهو من صحابي أعلم هذه الأمة، حذره بأن يقع في دعوة المظلوم، لأنه سيقضي بين الناس وسيكون وليا، قد يظلم، قد يحيف على أحد، قد يؤدي يفسد فيه، أو كان عنده من يفسد، فحذره. وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن من بعده إلى يوم القيامة، واتقي دعوة المظلوم. وانظر دعوة مضاف، المظلوم مضاف إليه، معرف بألف ولام، والمظلوم هنا عموم المظلوم، سواء كان المظلوم هذا كافرا أو مسلما، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. وهذا من تمام عدل الله عز وجل، أنه حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، فلا ينصر المظلوم ولو كان كافرا. وهذا من عموم، قال وان تلقي دعوة المظلوم، لم يقل له كتابي غير كتابي، مؤمن مشرك، لا، المظلوم هذا له حق عند الله عز وجل، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. وانظر من تمام عدل الله عز وجل، حتى لو كان هذا المظلوم كافرا سينصر الله عز وجل، إما في الدنيا أو يخفف عنه العذاب في الآخرة لو كان له مظلمة هناك، إنه ليس له حسنات في الآخرة، وإن كان في الدنيا يعجل له. المهم بأن دعوة المظلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه تدل على أن دعوة المظلوم تصل إلى الله عز وجل. واستنبط أهل العلم قالوا إذن هناك دعوات بينها وبين الله حجاب، ودعوات ليس بينها وبين الله حجاب، فالمظلوم إذا دعا ليس بينه وبين الله حجاب، وقد يكون المرء يدعو وبين دعوته وبين الله حجاب، إذا ليست كل الدعوات تصل، لأن النبي قال ليس بينها حجاب، إذا قد تحجب الدعوة قد تحجب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة قال الرجل أشعث أغبل يطيل السفر يرفع يده يقول يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام أن يستجاب له، فكيف يستجاب له وهو في هذا الحرام؟ إذن هناك دعوة تفتح لها أبواب السماء وليس بين الله عز وجل حجاب، هناك دعاء لا يرفع بل يحجب قبل أن يصعد لله عز وجل، وهذا فيه ما فيه لابد أن يتدركه المرء، لأن النبي قال فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. آخر ما في الحديث، استشكل بعض الناس على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر إلا الشهادتين والصلاة والزكاة ولم يذكر الصوم ولم يذكر الحج، فاختلف أهل العلم في تفسير ذلك قالوا ما سبب أنه لم يذكر. بعضهم قال بعض الكلام يعني انتقده ابن تيمية بشدة، قال بعضهم بأن الرواة نسوا أو لم يذكروا هذا، فقالوا هذا يقضح في الرواة ويقضح في الصحابة نقل الحديث وهذا لا يكون، هذا أحد التفسيرات وهذا بعيد حقيقة، وقد يكون بس هو بعيد. ورد آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بعضهم اجتهد أهل العلم محل اجتهاد، لأن هذا الحديث لم يذكر فيه إلا ثلاثة، بعضهم قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا الأركان التي يقاتل عليها الناس، التي كما جاء في سورة التوبة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهادتين وذكر الصلاة وذكر الزكاة، وهذه الأركان الثلاثة التي يقاتل عليها الناس. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تخلي سبيلهم قاتلوهم. فكأنه أراد أن يبين بأن المقاتلة تكون على ذلك إلى هذه الأصناف الثلاثة، وهذا حق، هذا حق، كما قتل أبو بكر منيع الزكاة لشوكة والقتال على الصلاة والقتال أيضا على التوحيد. بعضهم قال هذا تفسير لمسألة في قوله سبحانه فأقاموا صلاة الزكاة فخلوا سبيله. أيضا في وجه ثاني قالوا بعضهم أنه ذكر أركان الظاهرة، لأن الظاهر الصلاة والشهادتين والزكاة، أما الصيام أمر بين المرء وربه فأمر خفي، فكأنه وأما الحج فلم يكن الناس يعني عليهم الحج كلهم إلا المستطيع، فكأنه أتى بالأهم. وبعضهم قال أيضا لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين كل الأركان، فهو ليست الأركان فقط هي الصلاة والصوم والزكاة، كما بر الوالدين فريضة وركن من الأركان، وكثير من الأشياء فيها أركان لم يذكرها، فإذا هو بين الأهم الذي يريد أن يبينه لهم، لأن هو بعضهم قال إن هذا أيضا من يعني الخلاف طبعا الكبير في الزكاة، فخلاف أو الأقوى في أن الزكاة تركها الصلاة تركها كفر، في خلاف قوي جدا، ثم الخلاف يقل في الزكاة، أما ضعيف جدا في الصوم وفي الأركان، فكأنه ذكر الأشياء التي قد تخرج المرء عن الإسلام إذا لم يفعلها، وهذه أيضا أحد الوجوه. نختم بالمسائل المستخرجة سريعا وكنا تكلمنا عنها، إرسال الدعاء إلى الله عز وجل، وهذا مناسبة الباب لأنه أتى بهذا الحديث، لأنه في الباب هذا أن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى ماذا؟ إلى دعوة الدعاء إلى الله عز وجل. فضيلة معاذ رضي الله عنه كما بينا قبول خبر الواحد وقد ذكرناه، وضع المنهج الذي يسير عليه الداعي، لابد من الولي الأمر أو الرسول أو من يرسل يضع يوصيه وضع عليه منهج يسير عليه، وهذه وهو أن يتدرج من الأهم إلى المهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الأهم عمومية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي للأميين والعرب، بدليل أن النبي أرسل معاذ لأهل الكتاب ولغيرهم، فليبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا، فهذا الحديث يبين عمومية الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوجب على أهل الكتاب أن يدخلوا في الإسلام، هذه أنه أرسل لجميع الناس وحتى يدخلوا في الإسلام، إن معنى أهل الكتاب إن بعض أهل الكتاب لا يعلم معنى لا إله إلا الله، هذه تدل أنه قال فأعلمهم أي أعرفهم، ويمكن ما يعني دققت في كلمة أعلم قد أكون نسيت أو نسيت، فأعلمهم أي أعلمهم اشرح لهم أفهمهم عرفهم معنى لا إله إلا الله، لأنه قال نعم، فهذا دل على من أهل الكتاب مع أنهم عندهم كتاب وشريعة لكن لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، فيجب على المسلمين أن يعرفوهم ويعلموهم معنى لا إله إلا الله، أو أنهم يعرفوها ولا يعملوا بها، أو أنهم لا يعرفوها ولا يعملوا بها، من ومن؟ الذين يعرفوها ولا يعملوا بها هم اليهود، يعرفونها ولا يعملوا بها، والذين لا يعرفونها ولا يعملوا بها هم النصارى جهال ضلال ورهبانين ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فإما أن يعرفها كما اليهود بس لا يعمل بها، يضمنها ويعلم بأنه حن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حقا، وأنهم يعلمون الحق وعندهم التوراة يعلمون أحكام التوراة ولا يعملون بها. وأما النصارى فهم جهال لا يعرفون ولا يعملون أيضا. جاءت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ضلوا النصارى بالجهل، والمغضوب عليهم الذين علموا ولم يعلم، الذين علموا ولم يعملوا فغضب عليهم. أخيرا التوسط بين في كرائم الناس، عندما يأخذ المرء الزكاة أو الولي يدخل الزكاة لابد أن يتوسط في كرائم الناس ولا يأخذ من أنفس الأموال. وأيضا أخيرا اتقاء دعوة المظلوم، وهذه يعني بيناها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها، وأن بابها واسع جدا، ولكن على المرء أن يتقي دعوة المظلوم كافرا كان أو مسلما. نقف عند هذا الحديث، نقف عند حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أحتاج إلى تطويل. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي أسئلة أيضا.